بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بعمله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أقيمت مؤخرا ندوة في مجر والنمسا وألقيت محاضرة في أنغولا. شاركت فيها شخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. أثنى فيها المتكلمون على سيادة كيم جونغ إل العظيم باعتباره سياسيا بارزا وقائدا دامعا فذا قد بنى حزب العمل الكوري كحزب مقتدر، كما أكدوا أن حزب العمل الكوري الذي يرفع سيادة كيم جونغ إل إلى سلطة الرئاسة له سيتقدم إلى الأمام بقوة من أجل بناء دولة الاشتراكية القوية وتوحيد الوطن وتحقيق استقلالية العالم تحت راية الكيمل سونغية كيم جونغ إلية.